Yeah. معانا صلي والحضر كلكم معانا على النبي مولاي رسول الله. Yeah.

أشهد أن الله فرد يعبد وأشهد أن خير خلقه محمد رسوله نبيه مختاره الأمجد وكل من صدقه في الجنان مخلد بغير شك ولا نوعة ممجد.